ألا تروا ما نحن فيه؟ ألا تروا ما قبل غدا؟ ألا تنظرون من يشفع لنا عند الله جل وعلا؟ وقال صلوات الله وسلامه عليه: يحشر الناس حفاتا عراتا غلا، أي غير مختونين. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فيقول: إن الأمر أشد من ذلك. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، ويكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. فالذي يصدرهم هنالك هو العمل الصالح، والذي يظلهم من حر الشمس هو طاعة الله وتقواه. فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى شفتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى منكبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى فروع أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق الجلام عيادا بك اللهم رب العالمين. هنالك ينفق العبد عمله الصالح. فإذا نفس عن الناس كربهم في الدنيا، نفس الله رب العالمين عنه كربه يوم القيامة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر عليه بأن يغفره، أن يؤخره إن كان له عند أذنيه، إن علم أنه معسرا ولا يستطيع أن يسد هذا الدين ينظره. وهذا واجب في الإسلام، ليس مستحبا ولا مسنونا، وإنما هو واجب. إذا كان لك عند أخيك دين وعلمت أنه معسر، يجب عليك أن تنظره. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو ضرع عنه إن استطعت. وقد كان رجل يدين الناس ويبيع لهم، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: ضروا عنه، اعفوا عنه، انظروه. فغفر الله رب العالمين له يوم القيامة. من أنظر محسرا أو رضى عنه أغلقه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ينظره أو يضع عنه أو يسد عنه دينه. ومن سخر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على وجوب الستر على المسلمين وعدم تتبع عوراتهم، هذا في من كان مستور الحال غير مجاهر في المعصية ولا الفجور، فهذا الذي يشرع ستره. ومن ستره ستره الله يوم القيامة بأن يقيل عثرته فلا يفضح. أما من كان مجاهرا بالفسوق والفجور فهؤلاء لا غيبة لهم. فهؤلاء لا غيبة لهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فهو في بلدك وفي غيرها من جميع دول العالم أن يخبر ما تراه وما تسمعه وما تشاهده، فهذا من تتبع العورات، فهي غريبة في زماننا على طرف البنات، فليتق الله امرؤ في نفسه. قال الإمام مالك رحمه الله: رأيت ناسا لا عيوب لهم، فلما تتبعوا عيوب الناس أنشأ الله لهم عيوبا فرآها الناس، ورأيت ناسا لهم عيوب، فلما ستروا عيوب الناس ستر الله عيوبهم جزاء وفاقا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالله في عونك وفي معونتك وفي تأييدك وفي تسديدك مدة دوامك في إعانة المسلمين من عباد الله. وهذه الجملة من الحديث تدلنا على قاعدة عظيمة جديدة من قواعد هذا الشرع الحنيف، ألا وهي الجزاء من جنس العمل. فهذه قاعدة عظيمة، فالله رب العالمين يرحم من عباده الرحماء، والله سبحانه وتعالى يجود على من جاد على خلقه، فليس أحد أكرم من الله، والله جل وعلا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا جزاء وفاقا، فالجزاء من جنس العمل. فمن ستر مسلما ستره الله، ومن نفس قربته نفس الله قربه يوم القيامة، ومن يسر عليه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فانظر يا عبد الله كيف تريد أن يعاملك الله، فعامل به خلق الله، والله جل وعلا أعظم وأكبر وأجل وأجود سبحانه وتعالى. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وهذا يدل على فضل العلم وشرف طلبه. وقد رحل موسى عليه الصلاه والسلام الى الخضر، سافر اليه قائلا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وموسى أعلى مقاما من الخضر، الخضر عليه الصلاة والسلام نبي، وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ولم يمنعه ذلك أن سافر ليطلب العلم على يديه. وسافر جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سواء هذا الطريق حسيا بأن ذهب إلى مجالس العلماء، أو كان هذا الطريق معنويا بأن تتبع العلم وتعلمه ودرس كتب العلم ونحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بأن ييسر له ويسهل له طريقا إلى الجنة. وهذا يكون بأمور: أولا بتيسير العلم وتسهيله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض سلفنا الصالحين: أنا طالب علم فيعان عليه، أنا طالب علم فيعان. وكذلك بأن ييسر له العمل بهذا العلم، فالعمل ثمرة العلم. وكذلك بأن يعلمه ما لم يعلم. وكذلك بأن فمعنى الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خير، من لم يتفقه في الدين لم يرد به خير. لذا قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني هذا الذي يقيم الله به الدنيا فهو كالقمر ليلة البدر، وفضله على الكواكب كفضل القمر، وفضله على العباد كفضل القمر على الكواكب. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، هذا ينبغي أن يكون حالنا جميعا، ومتعلم على سبيل النجاة، لأنه لا نجاة للعبد إلا بالعلم. والثالث قال وهب بن رعاع: أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح كالريشة في الهواء، كل من يلعب بهم الطريق من هنا يجرون وراءه، الطريق من ها هنا وراءه، لأنهم ليس لهم فرقان يفرقون به بين الحق والباطل وبين الصحيح والسقيم. وهذا هو العلم، الوحي الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاخذ يا عبد الله عالما أو متعلما، ولا تكن الثالث فتهلك. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ونعوذ به من علم لا ينفع. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبالعلم تحيا القلوب والأرواح، بالعلم تتبدد الظلمات، بالعلم يرتفع الضلال والغيب، ويعم النور والهدى والرشد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة وأشراطها الدالة على دنوها وقربها أن يرفع العلم ورفع العلم برفض أهله، رفع العلم بقبض أهله. إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسجدوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا يزال الأمر هكذا، يرفع العلم ويثبت الجهل حتى لا يقال في الأرض الله والله، وحتى تعبد اللات والعزى، وحتى يظلم الشرك بجيرانه مرة أخرى. يبتعد الناس عن النور شيئا فشيئا، مصدره من عند رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وليس ذلك في أمور الدنيا، وإنما في نقص العلم وذهاب الدين بذهاب عملته. فالوحي الذي هو العلم، علم النبوة، إنما جاء ليحفظ أديان الخلق، وليحفظ عقولهم، ليحفظ أديانهم من الشرك والبدع، وليحفظ عقولهم من الخرافات طبقة من الناس وجهل، فيتبعوه أجهلهم. لذلك ورد أن أكثر أتباعه النجاة، لأنهم لا يتعلم، فتكون الفتن إليهن أسرع. وأنت ترى في زماننا، في زمان الجهل، كان في القديم إذا أطلع دجال أو مخادع أو ساحر أو أفاق بعنوه تقطع، تقطع بالعلم أولا ثم بالقائمين على الأمر ثانيا. وأما في زماننا فيروج عندهم الدجل ويروج عندهم السحر. ما المصلحة في أن يخرج على الناس بدجال كذاب ساحر؟ وقد حذر العلماء من السحر والدجل، وكانوا يبشرون أهله مبشر الكلب. وأما الآن فيلمع في زمان الجهل الذين يقولون بإخوانهم من المسلمين، فيأتي به في برنامج ليجتهد وليحقق أكبر عدد من المشاهدات. يقول بإخوانه ما الفائدة وأنت تعلم أن أكثر الناس في جهل ولا يميزون بين الحق والباطل؟ تريد أن يقع الناس في الشرك؟ تريد أن يقع الناس في التعلق بغير الله؟ تريد أن يعول الناس على هذه الأسباب الشركية؟ الساحر فاهم، الساحر نفسه خبير، الذي يحسن بعينه أو الذي يعين الناس هذا لم يصنع شيئاً إلا أن نفسه خبير. فالساحر أعلى، الساحر يعمق في خبث نفسه، يعمق في خبث نفسه بمجاورة النجاسات وترك الصلوات وعمل الرياضات، فيصل بنفسه إلى أعتى أنواع الخبث فيستطيع أن يؤثر في غيره. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإن لم يستطع أن يصنع ذلك فإنه يستعين بمرضة الجن والشياطين. وعالم الجن عالم غيبي لا تحكمه قوانين الإنس، فالجن يستطيع أن يدخل في تفاح، يستطيع أن يشكل نفسه كأنه دولار، يستطيع أن يسير المسافات الطويلة في مدة قصيرة. قال لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وهذا عرش كان في اليمن يأتي به إلى نبي الله سليمان في فلسطين قبل أن يقوم من مقامه. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الجني يستطيع أن يدخل بدن الإنسي من غير أن يختشف، فماذا كان؟ فما المصلحة أن يفرز بهؤلاء على المسلمين؟ يريد أن يضل الناس أكثر وأكثر والناس لا يميزون. أما في زمان الصحابة وفي زمان التابعين وفي زمان أتباع التابعين فكان الساحر من هؤلاء لا يستطيع أن يظهر، لأنه يعلم أنه لو ظهر لقطعت عنقه. هكذا، وهذا هو حد الساحر. فهذا ساحر دجال لا يخوض أمك أيها المسلم. أتظن أنه يستطيع أن يأتي بأموال البنوك كلها بين يديك؟ لا يستطيع ولا يمكن من ذلك، لأن الله حتى للجن حدا. كانوا في زمان سليمان عليه السلام مسخرين لهم، يعملون لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالسواد وقدور راسيات. فخرج نبي الله سليمان متكئا على منسهة على عصا ينظر إليهم وهم يعملون، فمات من لحظته وظل متكئا عليه وهو ميت، وهم لم يعلموا إلا لما خرجوا. التمهيد. ما الذي يجب علينا؟ شيئين. أولا أن نتعلم. لو تعلمنا لاسترحنا، لو تعلمنا لاهتدينا، لو تعلمنا لانقشع ظلمات الجهل عنا. ثانيا، لا نروج لهؤلاء بضاعة، فرؤيتك لهم ترويج لبضاعتهم. فمهما خرج إنسان من قمامة أو نفايات أو زبالات، فإذا اشتريت منه ورأيت وشاهدت فأنت الذي روجت بضاعته. أما هؤلاء فنعرفهم جيدا ونعلمهم. أنتم المسلمون، أنتم أهل الوحي المعصوم أتباع رسول الله. لا تلتبسوا عليكم هذه الأمور لو تعلمتم ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم مسكنا بسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. اللهم احشرنا في جرته وتحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين، احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.